لا يتناسلون، المسح لا يتناسل. الله سبحانه وتعالى سلط على بني إسرائيل الذل إلى يوم القيامة، اليهود الذل يوم القيامة. وما يحصل الآن هو كما قال الله تعالى إلا بحبل من الناس أو حبل من الله، فأحيانا يحصل شيء من التمكين لهم لفترة فقط محددة حتى يعرف الناس شرهم ويحذروا منهم، ثم تعود عليهم الدائرة مرة أخرى. نعيم الدنيا مهما بدأ أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم. ثم قال أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقامة الصلاة لأنها عمود الأمر. صلى الله